قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نزلت الآية في خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وقيل خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وقيل خولة بنت خويلد رضي الله عنها، وقيل اسمها جميلة. إذن اختلف في اسم المرأة على قولين، خولة أو جميلة، والأصح عند العلماء أنها خولة. أما كونها بنت حكيم أو بنت ثعلبة أو بنت خويلد فذكر أن هؤلاء نسبت تارة إلى أبيها وتارة إلى جدها، فانحصر الخلاف بين خولة وجميلة، والأقوى أنها خولة. وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فظاهر منها. هنا الظهار هذا قول يقوله الرجل لزوجته يحرمها به على نفسه، فلا يجوز له أن يقربها. يقول الرجل لزوجته إنها عليه كظهر أمه، يعني يحرم عليه أن يقربها كما يحرم عليه أن يقرب ظهر أمه. هذا من ألفاظ الجاهلية، وكان الجاهليون إذا قالوا هذا القول يعني أن هذا يحرم المرأة على زوجها. فهذا الرجل قال هذا الكلام مع زوجته، وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا. فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي، يعني لما كنت شابة وكان يستمتع بي وكان يقضي وطره مني، ثم الآن كبرت في السن فأراد أن يحرمني على نفسه. ونثرت له بطني، هنا عندي في المقطوعة نشرت، الصواب نثرت. هل مع أحد طبعة فيها نثرت بالباء أم بالشين؟ شين. صوابها نثرت له بطني. نثرت له بطني يعني أتيت له بالأولاد، فبعد أن يعني عشت معه واستمتع بي وأتيته بالأولاد، فلما كبرت ومات أهلي، يعني لم يبق لي من أرجع إليهم، ظاهر مني، هل يستقيم هذا؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، نتيجة هذا الظهار أن تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله لا تفعل، يعني تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل هذا الكلام. وورد في بعض الأقوال بعض ما جادلت به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله تعالى قد ذهب بالجاهلية، يعني أحوال الجاهلية وأقوال الجاهليين أبطلها الله عز وجل، فهذا الأمر ينبغي أن يبطل أيضا. هذه المرأة هكذا تتكلم، فإني وحيدة ليس لي أهل سواه، فإذا ظاهر مني وحرمني على نفسه إلى أين أذهب؟ فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فراجعته، ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو جدالها، تجادلك في زوجها، يعني تجادلك في شأن ما قاله لها، وتشتكي إلى الله، كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري. وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يعني بيننا أولاد، هؤلاء الأولاد إذا تركتهم عنده ضاعوا، قد ضل طفل غاب عن عين أمه، وإن خلفتها غيرها في اعتنائها لا يقوم بحق الطفل إلا أمه. فإذا تركت أولادي عنده ضاع الأولاد، وإذا ضممتهم إلي أبقيت الأولاد عندي جاعوا، أنا لا أعمل وليس لي مورد رزق. إذن ماذا سيكون حال هؤلاء الأولاد؟ فتشتكي إلى الله من هذا الحال، والله يسمع تحاوركما. التحاور هو المراجعة في الكلام. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت حاضرة. يعني عندما كانت هذه المرأة تناقش النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة موجودة وتسمع الكلام، لكن كان بعض كلام خولة يخفى علي. إذن هذه المرأة مع محاورتها متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمه بخفض الصوت، بحيث السيدة عائشة موجودة في المجلس نفسه وهي لا تسمع، لا تتضح لها بعض العبارات، فهذا من أدب المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض كلام خولة يخفى عليه، وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك. نزل القرآن في حكم الظهار، في حكم من يقول لزوجته هذا الكلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وقال له: أتعتق رقبة؟ يعني كفارة لللفظ الذي تلفظت به. فقال: والله ما أملكها، ما عندي رقبة. فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله ما أقدر. فقال: أتطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونة. إذا تتصدق علي وتعطيني ما أتصدق به ممكن، بمعونة وصلاة. هنا هكذا أوردها المصنف رحمه الله صلاة، ثم شرحها يريد الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. في بعض المصادر الأخرى بمعونة وصلة، الصلة يعني مثل الهدية أو مثل الإحسان، إذا تعطيني أنا أتصدق. فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا، وقيل 30 صاعا، ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. يعني أدى كفارة الظهار وأمسك زوجته عنده. فيذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة من أصحابه راكبا على حمار، فمرت امرأة فاستوقفته فقالت له: كان اسمك عمير ثم صار عمر وأنت الآن أمير المؤمنين. عمير هذا للطفل لما يكون طفلا صغيرا يصغرون اسمه فينادون عمر عميرا، ينادون محمدا حميدا ونحو ذلك. فقالت له: كان اسمك عمير فصار اسمك بعد ذلك عمر، وأنت الآن تدعى أمير المؤمنين، فاتق الله. ووعظته. فقال له بعض أصحابه: أتقف لامرأة عجوز؟ يعني امرأة عجوز، هذا تقف وتوقفنا معك من أجلها؟ فقال: هذه التي سمع الله قولها من سبع سماوات أفلا أسمع قولها. هذه المرأة كانت خولة رضي الله تعالى عنها. فجاءت الآيات الكريمة تبين حكم الظهار: الذين يظهرون منكم من نسائهم. هذه قراءة نافع رحمه الله: الذين يظهرون منكم من نسائهم. قرئ يظاهرون، قراءة التي نقرأها يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد يظهرون، والتخفيف يعني بحذف الألف والتخفيف يظاهرون ويظهرون ويظاهرون، فيها ثلاث قراءات والمعنى واحد، وهو إيقاع الظهار. والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذا من الأدب في التعبير، لأن الرجل غالبا يعني يكون فوق بطن زوجته، فكني بالظهر تأدبا تكنيا، فيقول: أنت علي كظهر أمي، يعني لا يجوز لي أن أقربك كما لا يجوز أن أقرب ظهر أمي. هذه اللفظة هي التي درجت عند العرب، فإذا استعمل الإنسان لفظا آخر يفيد هذا المعنى، فهل يعد ذلك ظهارا أم ليس ظهارا؟ فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد. يعني لو قال لها: أنت علي كظهر ابنتي، أنت علي كظهر أختي، كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة، سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو رجلها، فهذا عند الإمام مالك كله له حكم الظهار، يجب عليه الكفارة. لذلك ينتبه يعني الشاب أحيانا يريد المزاح مع زوجته أو كذا، يشبهها بفلانة من محارمه، أو يقول: سأعاملك مثل فلانة أو كذا، ليتوقى ذلك حتى لا يقع في محظور. ولو كان عند بعض العلماء القضايا المتعلقة بالأعراض ينبغي أن يراعى فيها الخلاف، يعني لو كان شيء في يجوز عند بعض العلماء وشيء لا يجوز عند بعض العلماء، القضايا هذه المتعلقة بالأسرة بالأعراض بالنساء الأفضل أن يخرج من الخلاف حتى يكون نكاحه وزواجه وأولاده حلالا بالإجماع. فالإمام مالك إذن اعتبر كل هذه الأشياء وما يجري مجراها تؤدي حكم الظهار، خلافا للشافعي رحمه الله، فإن ذلك كله ليس عنده بظهار، لأنه وقف عند لفظ الآية فقط: الذين يظاهرون، يعني الذين يتكلمون بلفظ الظهار فقط، ما عداه لا يكون له حكم الظهار. وقاس مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام، فطرد المسألة في كل ما يؤدي إليها. فهؤلاء الذين يظاهرون أو يظهرون من نسائهم، ما هن أمهاتهم؟ لماذا يكذبون؟ رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة، وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أما باطل، فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أخبر تعالى أن الظهار منكر، إذن هذا فعل محرم. لا يأتي الإنسان يقول أنا أستعمل هذه الأشياء وأؤدي الكفارة، هذه أشياء محرمة لا يجوز للإنسان أن يفعلها، فإذا فعلها أدى الكفارة عنها. أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور، فالمنكر هو الذي لا تعرف حقيقته، والزور هو الكذب، وإنما جعله كذبا لأن المظاهر يصير امرأته كأمه، وهي لا تصير كذلك أبدا. والظهار محرم، ويدل على تحريمه أربعة أشياء، أحدها قوله تعالى ما هن أمهاتهن، فإن ذلك تكذيب للمظاهر، والثاني أنه سماه منكرا، والثالث أنه سماه زورا، والرابع قوله وإن الله لعفو غفور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب، وهو مع ذلك لازم للمظاهر، يعني مع كونه محرما يقع أثره في تحريم الزوجة إلا أن يرفعه بالكفارة، لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم، في قراءتنا والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة. ما تفسير ثم يعودون لما قالوا؟ اختلف الناس في معنى قوله ثم يعودون على ستة أقوال. الأول أنه إيقاع الظهار في الإسلام، فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية، فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود عليه، إذن هذا فعل جاهلي، من قاله عاد إلى الجاهلية، هذا قول ابن قتيبة، فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار، بمجرد أن يتلفظ بالظهار عاد إلى الجاهلية فوجب عليه الكفارة، فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار، بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا. إذن العود شيء غير تلفظه، جعل ابن قتيبة تلفظه عودا إلى الجاهلية، أما الذي عليه سائر العلماء أن العودة شيء آخر غير ذات اللفظ، فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه. الثاني، القول الثاني، أن العود هو وطء الزوجة، وروي ذلك عن مالك، فلا تجب الكفارة على هذا حتى يطأ، يعني بعد أن يطأ زوجته تجب الكفارة، فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة، سواء أمسك الزوجة بعد ذلك أو طلقها أو ماتت يجب عليه الكفارة. الثالث أن العود العزم على الوطء، يعني ولو لم يفعل طالما أنه عزم في ذهنه على العود إلى زوجه ووطئها يكفر. وروي أيضا هذا عن مالك: فإذا عزم على الوطئ وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. الرابع: أن العود هو أمران، هو العزم على الوطئ وعلى إمساك الزوجة، وهذا أصح الروايات عن مالك، يعني العود هو اجتماع الأمرين. الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة، وهذا مذهب الشافعي، يعني بعد أن تلفظ بهذا اللفظ أراد إمساكها، إبقاء الزوجة عنده فيكفر. فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة سواء وطئها أو لم يطئها. الثالث: أنه تكرار الظهار مرة أخرى، وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف، لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكما في أول مرة وإنما يوجبه في الثانية، وإنما نزلت الآية في من ظاهر أول مرة، فذلك يرد عليهم. ويختلف معنى لما قالوا ثم يعودون لما قالوا باختلاف هذه الأقوال. فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما مصدرية، والمعنى يعودون لقولهم، وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي ثم يعودون للذي قالوا، والمعنى يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. بدأ هنا بذكر الكفارة، أول شيء تحرير رقبة. جعل الله تعالى الكفارة في الظهار ثلاثة أنواع مرتبة، يعني ليست على التخيير إنما هي على الترتيب، لا يجوز فعل الأمر الثاني إلا عند العجز عن الأول، لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن الثاني. فالأول تحرير رقبة، إن كان لديه عبد يعتقه، وإذا لم يكن لديه عبد يشتريه فيعتقه، يعني لو لم يكن لديه عبد مملوك في الحال يشتريه ويعتقه. لا يجد المال لذلك. والثاني صيام شهرين متتابعين، يعني 60 يوما لا يفطر فيها. والثالث إذا كان يعجز عن الصوم، طبعا العجز عن الصوم ليس هو مجرد أنه أنا أتعب الصوم نهار طويل، هذا كلام ما له عبرة شرعا. العجز عن الصوم عندما يقول له الطبيب إذا صمت تتضرر، الصيام يضر بصحتك، ممنوع أن تصوم طبيا، هذا العجز عن الصوم. أما إذا الجو حار أو النهار طويل أو نحو ذلك هذا ليس أعذارا معتدا بها في الشرع. والثالث عند العجز عن الصوم إطعام 60 مسكينا. فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة، لفظ الآية هنا فتحرير رقبة مطلق، لأن مذهبه مذهب الإمام مالك حمل اللفظ المطلق على المقيد، وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هناك النص واضح، هنا مطلق فهل نحمل هذا الإطلاق على ذلك التقييد، أم نقول هناك يشترط إيمانها وهنا ليس بشرط؟ فالإمام مالك يحمله على ذلك التقييد، وجاءت هنا مطلقة، وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، والشافعي رحمه الله مثل الإمام مالك في ذلك. خالفهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فلم يوجب أن تكون الرقبة هنا مؤمنة. طبعا لم يوجب أن تكون مؤمنة، ليس بالضرورة يجب أن تكون غير مؤمنة، لكن إذا كانت غير مؤمنة أجزأ، هذا المعنى. وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع، فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق، يعني بعد شهر ونصف دعي إلى وليمة أو دعي إلى شيء فقال يا أخي ما نستطيع أن نترك هذا الشيء، إذا لا تستطيع أن تتركه إذا تبدأ العد من جديد، يصوم يستأنف شهرين من بدايتهما، هذا إذا كان الأمر اختياريا يعني بيده. وإن أفسده بعذر كالمرض الذي يمنع من الصيام والنسيان، فقال مالك يبني على ما كان معه، يبني يعني يكمل، يعتبر ما مضى صحيحا ويكمل. وقال أبو حنيفة يبتدئ، إذن يبتدئ سواء كان باختياره أم كان باضطراره، شهرين متتابعين. وروي القولان عن الشافعي. وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام. هشام هذا كان أحد الولاة من بني أمية على المدينة، فكان له مد، يعني مقداره في الحجم أكبر من المد المعروف، واختلف في مد هشام ما مقداره، فقيل إنه مدان غير ثلث، يعني مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مد وثلث، وقيل إنه مدان، فاختلفوا في تقديره. القاضي أبو بكر بن العربي يعترض على هذا كله، يقول يعني ليته يهشم، مد هشام يهشم يعني يقطع لا يعتبر، لأنه أمر محدث. لكن لماذا يذكره الفقهاء؟ لأنه حد الإشباع، المد النبوي أقل مما يشبع الفرد بحسب الأزمنة، يعني مثلا الناس قبل 20 أو 25 سنة يشبعون برغيف، اليوم الشاب لا يشبع برغيف، فالكفارة ينبغي أن تكون مشبعة، فإذا أديت بالمد النبوي لا يشبع بها الإنسان، فيؤديها بالمد الآخر المشبع. وقال الشافعي وابن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، لا اعتبار للتغير، إنما المد مد معيار قياسي في كل وقت، يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ولا يجزيه إلا كمال عدد 60، يعني لابد من 60 مسكينا، لا يطعم مسكين 60 يوما، يطعم 60 مسكينا. فإن أطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يجزئه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكذلك إن أطعم 30 مرتين. إذن المقصود عند مالك والشافعي رحمهما الله أن يطعم 60 رجلا. يأتي واحد ربما يسأل لماذا هكذا؟ حتى يذوق معنى الكفارة. إذا واحد غني وعنده مال ما يهم، يخرج مالا يعطيه لواحد يقول اجمع 60 أو خذ هذا المال أعطيه لرجل يأكل 2 شهر. لا، ابحث عن الفقراء، ابحث عن الفقراء، ليس أمرا سهلا. الفقراء الذين يستحقون أن يتصدق عليهم ليس بالأمر السهل، البحث عنهم فيه مشقة حتى يفهم معنى الكفارة. صيام 2 متتابعين المشقة مقصودة حتى يفهم معنى الكفارة، يعني حتى لا يرجع إلى هذا العمل مرة ثانية. أما لو كانت القضية مجرد إخراج مال، أمر بسيط عند بعض الناس، يخرج المال وهو يضحك ويلعب. لا، في معنى مقصود أن يفهم إثم الذي فعله. مدهشان مقداره أكثر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كميته مشبعة. تكلم عنه الفقهاء لاختلاف العصر فيما يشبع الناس، لما قال الله تعالى إطعام 60 مسكينا، فالإطعام ينبغي أن يكون مشبعا. إيه؟ يعني كأن المد الأصلي لا يكفي للشبع، فالمد الهشام يكفي، فيطعم بمد هشام حتى يكون مشبعا. هذا الكلام عند المالكية. الإمام الشافعي ما اعتبر هذه القضية، بقي على قضية المد الأصلي. والطعام يكون من غالب قوت البلد، يعني من الطعام الذي يأكله أهل البلد، من قبل أن يتماس، فتحرير عقبة من قبل أن يتماس. مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل، فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والثوري أراد الوطء خاصة فأباحا، يعني الحسن والثوري، ما دونه قبل الكفارة. وذكر الله قوله من قبل أن يتماس في التحرير والصوم، ولم يذكره في الإطعام، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ما ذكر هنا من قبل أن يتماس ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماء في ذلك، فحمل مالك الإطعام على ما قبله، يعني أيضا لا قبل أن يتماس يطعم، ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس، وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام، يعني ممن لا يستطيع عتق رقبة ولا يستطيع الصيام، يجوز له أن يطأ قبل الكفارة، لأن الله تعالى لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس، يعني أنه لابد من حكمة في عدم ذكره. ذلك لتؤمنوا، هذا الحكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم. وقال الزمخشري: المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا، وهذا أظهر لأنه أعم. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. انتهى هنا بيان حكم الظهار. ثم قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يخالفون ويعادون، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي هلكوا. وقيل لعنوا، وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيانا. ونزلت الآية في المنافقين واليهود، ومعناها يشمل كل من كان مثلهم. قبل الإطعام، لا، الذي يريد المساء قبل المساء ينهي الصيام، يعني بعد شهرين لا يقرب زوجته بعد إلا بعد إنهاء الصيام. أما الذي لا يستطيع الصوم ويريد الصدقة، فهل يجوز أن يقرب زوجته قبل أن يتصدق؟ فيقول الإمام أبو حنيفة: يجوز، لأنه لم يقيد في الآية من قبل أن يتماس. يجوز في يوم، يجوز في 20 يوم، ما في ضابط لذلك. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قبل ذلك الإمام لم يشرح الآية، الموضع السابق اختصره لوضوحه: يوم يبعثهم الله جميعا، يعني يبعث الذين يحادون الله ورسوله فينبئهم بما عملوا من محادة الله ورسوله. أحصاه الله ونسوه، يعني هم لكثرته منهم واستهزائهم بما يفعلوه لا يحسبونه على أنفسهم، وهو محسوب عليهم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. فالإنسان يتلفظ أحيانا بأشياء كثيرة، ويتكلم بأشياء كثيرة، ويفصح عن أشياء كثيرة، ويظنها مرت، وهي عند الله تعالى محصاة معدودة. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى يحصي كل شيء في السماء وفي الأرض. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي، فيكون 3 مضافا إليه. ما يكون من تكلم خفي بين 3 إلا هو رابعهم سبحانه، أو بمعنى الجماعة من الناس. هؤلاء نجوى، جماعة نجوى، فيكون 3 بدلا. ما يكون من جماعة نجوى 3 4 إلا هو معهم، فيكون 3 بدلا أو صفة، والأول أحسن، يعني أنه مضاف إليه. إلا هو رابعهم، يعني بعلمه وإحاطته سبحانه، هذه المعية بالعلم. وكذلك سادسهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. يعني نجوى اثنين ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذن إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان؟ نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني اجتماعات مغلقة فيها مكر وإفساد. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن تلك الاجتماعات المغلقة التي فيها مكر وإفساد، فلم ينتهوا، نهوا عن النجوى ثم يعودون، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا. وقيل نزلت في المنافقين، والأول أرجح أنها في اليهود، لقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لأن هذا من فعل اليهود. والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين معا لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، فنزلت في الطائفتين. ولفظ الآية يحتمل اليهود والمنافقين وسائر من يحاد الله، من يحادد الله ورسوله، المعادون لله ورسوله أصناف كثيرة جدا. فهؤلاء يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني يجلسون يخططون يفكرون يدبرون كيف نفسد، كيف نفعل بالمسلمين، كيف نفسد أجيالهم، كيف نفسد أولادهم، كيف نفسد مجتمعاتهم، كيف نفعل بهم، وهكذا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كانت اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد، بدلا من السلام عليكم، والسام الموت، وهو ما أرادوا بقولهم، يعني يتلفظون بلفظ يسمع من بعيد بشيء ويريدون به شيئا آخر، يقصدون شيئا آخر، وهو ما أرادوا بقولهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وعليكم، يعني مثل ما تحيوننا يرجع إليكم. فسمعتهم عائشة رضي الله تعالى عنها يوما فقالت بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يكره الفحش والتفحش. فقالت أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت وعليكم. إذن المسلم يعامل عدوه بأخلاقه ولا يعامل عدوه بأخلاق عدوه. المسلم يعامل عدوه بأخلاقه ولا يعامل عدوه بأخلاق عدوه، وإلا صرنا مثلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى وعليكم، لا يحتاج الأمر إلى فحش قول. ولا يعود المسلم نفسه ولسانه على فحش اللفظ ولو مع أعدائه. ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فحش في الألفاظ مع الأعداء، إلا إذا كان هناك موقف معين يستدعي. فممكن إنسان يرد على العدو بلفظ مفحش في موطن معين لا على سبيل العادة، على سبيل نقطة معينة في موقف معين ظرف معين يستدعي كلاما فاحشا، مثل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قبل صلح الحديبية تكلم أحد المشركين كلاما فأجابه سيدنا أبو بكر بما يناسبه في هذا الموقف، هكذا يصلح. أما في سائر الألفاظ في سائر الكلام طول طريقة التلفظ صارت بمستوى منخفض، هذا ليس من أخلاق الإسلام. ويريد بقوله ما لم يحيك به الله قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء الذين يتناجون في الإثم بالإثم والعدوان يقولون في أنفسهم فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، كانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا الله بإزايته، مثل بعض الملاحدة اليوم يقولون أين العذاب، استغفر الله العظيم، أين العقوبة، لا يدرون أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، الله يمهل ولا يهمل سبحانه، الله أكبر الله أكبر. فقال الله حسبهم جهنم أن يكفيهم ذلك عذابا يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم وجلستم مع بعضكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان، يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه. إذن اللفظ هنا مطلق لكنه مقيد المعنى، فلا ليس مطلق النجوى من الشيطان، إنما النجوى التي تقدم ذكرها. وقيل أراد نجوى اليهود والمنافقين، ويؤيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا. وليس بضارهم شيئا، لا يضرنا اجتماع أعدائنا ونجواهم إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأراد نجوى اليهود والمنافقين، ويؤيد هذا قوله ليحزن الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، قراءة نافع في المجلس، قراءة غيره في المجالس، فافسحوا يفسح الله لكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وفرج عنا وعن المسلمين، اشفهم وعافهم وداوهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.